بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 19 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للشيخ البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة البقرة. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم. قال: وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب كالنكال بناء ومعنى، تقول عذب عن عذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك، ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويربعه، ولذلك سمي نقاخا وفراتا. ثم اتسع فأطلق على كل ألم فادح، وإن لم يكن نكالا أي عقابا يراد به ردع الجاني عن المعاودة فهو أعم منهما. وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض، والعظيم نقيض الحقير، والكبير نقيض الصغير. فكما أن الحقير دون الصغير فالعظيم فوق الكبير. ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه. ومعنى التنكير في الآية: إن على أبصارهم نوع غشاء ليس مما يتعارفه الناس، وهو التعامي عن آيات الله سبحانه وتعالى. ولهم من الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. في اللغة العربية يوجد وعد ووعيد، والوعد لا يكون إلا بالخير، والوعيد لا يكون إلا بالشر. ولذلك عندما قال الشيخ ولهم عذاب عظيم وصفه فقال وعيد، معنى ذلك شر عليهم. وهذا الشر الذي حكم الله سبحانه وتعالى بما يستحقونه من العذاب على كفرهم، لأنه يختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. ومن هنا قال وعيد وبيان لما يستحقونه، يستحقونه بسبب كفرهم وعنادهم، فلا يعذب عذابهم أحد ولا يوثق وثاقهم أحد. إذن لأنهم في هذه الحياة الدنيا قتلوا، أسروا، فعلوا أشياء كثيرة، فجاء يوم الحساب وجاء يوم الانتقام من الله سبحانه وتعالى عليهم. وعيد وبيان لما يستحقونه. ثم قال والعذاب كالنكال بناء ومعنى، يعني الاتحاد في الوزن واحد، عذاب نكال. أما في المعنى يقال عذب الرجل إذا ترك الأكل والشرب والشرب والنوم، فالتعذيب صار معناه هنا أنه حمله على أن يجوع وأن يظمأ وأن يسهر إلى غير ذلك. هذا معنى عذب. ونكل عنه إذا أمسك، يعني كذلك إذا أمسك عن الطعام والشراب إلى غير ذلك، فصار المعنى هنا بمعنى واحد. ثم قال ومنه الماء العذب، يعني أصل المادة، لأنه يقمع العطش. إذا كان الإنسان عطشانا فشرب ماء، فالماء العذب يمنع ذلك العطش ويردعه. ولذلك أيضا سمي أسماء كثيرة، منها النقاخ والفرات. ثم اتسع فأطلق على كل ألم فادح. معنى ذلك عندما نقول عذاب، معنى ذلك يوجد شيء، هذا الشيء يحتاج، كيف يكون العطش بالنسبة لمن أصابه، وكذلك الجوع، وكذلك يعني النوم، فكذلك هنا العذاب الأليم. وإن لم يكن نكالا أي عقابا يراد به ردع الجاني عن المعاودة، نحن نعلم أن العذاب زجر وردع، فهو يزجر الآخرين عن أن يقترفوا مثل هذه السيئة، وكذلك يجبر ذلك الأمر لصاحبه. لذلك قال يراد به ردع الجاني عن المعاودة، فهو أعم منهما. وقيل اشتقاق آخر من التعذيب، التعذيب هو إزالة العذب، يعني كما نقول هذه دار للتمريض. ما معنى دار للتمريض؟ يعني لإزالة المرض. ولذلك كما يقال في التقفية، جاء إنسان فأخذ من عين إنسان قذاء، قذاء كما يؤلمه في الأصل، فيخرج منه ماذا؟ يخرج منه القذاة التي تؤلم في عينه، فمن باب الإزالة، فأزال كل عذوبة عنه، فأوقعه في ذلك، في تلك الشدة التي يحتاجه. أيضا قال ربنا ولهم عذاب عظيم. قال العظيم نقيض الحقير، فلذلك هذا العذاب ليس بسيطا بل هو كبير جدا، والكبير نقيض الصغير، فكما أن الحقير دون الصغير فالعظيم فوق الكبير. يعني معنى ذلك هذا عذاب عظيم كبير جدا لا يعلم كنهه ولا حقيقته إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا تهويل عظيم في شأن العذاب الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. فأنت كما تقول مثلا جيش عظيم ومال عظيم، كذلك هنا تقول عذاب عظيم. ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه. قس أي عذاب في هذه الحياة الدنيا أو يعرفه الناس، عند ذلك لا تجد له قيمة أمام عذاب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. ومعنى التنكير في الآية عندما قال ولهم عذاب عظيم، ما قال لهم العذاب العظيم، إذا نكر فقال إن على أبصارهم نوع غشاء ليس مما يتعارفه الناس، وهو التعامي عن آيات الله سبحانه وتعالى. ولهم من الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. لما غشيت أبصارهم وابتعدت وتكبروا في هذه الحياة الدنيا، وعند ذلك فلم يستمعوا إلى نداء الله ولا إلى نداء رسل الله، فتكبروا وتعاموا عن آيات الله سبحانه وتعالى وكأنهم لا يرونها ولا يفكرون بها، بل قاموا للعداء فيها في الدنيا. لذلك لابد من العذاب العظيم الذي يستحقونه يوم القيامة. ولذلك التنكير هنا للتعظيم، فقال الشيخ لا يعلم كنها، أي لا يعلم حقيقة هذا العذاب إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق بيان ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم، وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا ولم يلتفتوا لفتة رأسا، ثلث بالقسم الثالث المذبذبين، أو القسم الثالث المذبذب بين القسمين، هم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، تكميلا للتقسيم، وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعا واستهزاء. ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بأفعالهم وسجل على عمهم وطغيانهم وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة المصرين. والناس أصله أناس لقولهم إنسان وإنسي وأناس، فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف التعريف، ولذلك لا يكاد يجمع بينهما. وقوله إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين شاذ، وهو اسم جمع كرخة، إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع، مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون، ولذلك سموا بشرا كما سمي الجن جنا لاجتنانهم. واللام فيه للجنس، ومن موصوفة إذ لا عهد، فكأنه قال ومن الناس ناس يقولون أو للعهد، والمعهود هم الذين كفروا. ومن موصولة أريد بها ابن أبي وأصحابه ونظراؤه، فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر، لا يأبى دخولهم تحت هذا الجنس، فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات تختلف فيها أبعادها. فعلى هذا تكون الآية تقسيما للقسم الثاني، واختصاص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان. إذن ربنا سبحانه وتعالى ثنى، أول ما ذكر المؤمنين، ثم ذكر بعد ذلك الكافرين الذين على قلوبهم غشاوة، ثم بعد ذلك ذكر قسما ثالثا ألا وهم المنافقون. هؤلاء المنافقون وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز بذكر أشرف قوم وهم المؤمنون الذين ساروا على نهج الأنبياء والمرسلين، والذين اتبعوا كتاب رب العالمين، والذين آمنوا بالله ربا وبالأنبياء رسلا وبالملائكة وباليوم الآخر، إذن وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى هؤلاء القسم الأول هم المؤمنون، هؤلاء القسم الأول هم المخلصون، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بعد ذلك ثنى ربنا سبحانه وتعالى بضدهم، ضد المؤمن كافر، هؤلاء تمحضوا الكفر ظاهرا وباطنا، لم يلتفتوا أي لفتة إلى الإيمان على الإطلاق، بل عاندوا الإسلام والمسلمين، وبعد ذلك ماتوا وهم يعاندون ويكفرون ويحاربون، ودائما يقفون ضد دعوات الأنبياء والمرسلين. هنالك قسم ثالث سمي بالمذبذبين، وهم الذين كما قال ربنا بعد ذلك في الآيات: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذا القسم الذي يعني يسمى بالمذبذبين ما بين القسمين الأول والثاني ليسوا هم من المؤمنين، وإن كانوا في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله، وليسوا هم من الكافرين لأنهم أيضا لم يتظاهروا بمظاهر الكفر، فهم مضطربون ما بين الإيمان وما بين الكفر، تارة إلى الإيمان وتارة إلى الكفر. وكأن الله عز وجل قسم الناس في هذه الحياة الدنيا إلى أقسام ثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، وإما بعض الناس، ربما من هؤلاء المؤمنون بعضهم أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا تابع للمؤمنين. أما القسم الثالث في الحقيقة هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولذلك عبر عن ذلك فقال: هم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، تكميلا للتقسيم، وهم أخبث الكفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هم النوع الأسوأ بالنسبة للكفرة على الإطلاق، هم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هم أخبث الكفرة، هم أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعا واستهزاء. ولذلك طول، معنى طول، نرى الآيات الطويلة التي تتكلم عن المنافقين وتتكلم عن أحوالهم وتتكلم عن سلوكهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في مكة المكرمة نفاق، وكان في المدينة المنورة النفاق، لذلك هؤلاء أرادوا أن يسلموا أعناقهم ومن الضرب، وكذلك أرادوا أن يستمعوا إلى المؤمنين فيكونوا عيونا للكافرين. الله عز وجل أطلع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم، ونزلت آيات كثيرة، فطول في بيان خبثهم، نعم، وجهلهم، واستهزأ بهم، وتهكم بأفعالهم، وسجل على عملهم وطغيانهم. لذلك نرى أن كل هذه الأمور إنما ضربت مثلا عن المنافقين، وبين ربنا سبحانه وتعالى مآلهم فقال: إنهم أين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قصتهم عن آخرها معروفة، يعني هؤلاء الذين تظاهروا بالإيمان وبعد ذلك أبطنوا الكفر، فجعلوا توافقا بين الكفر وبين أنفسهم، وذلك من أجل أن يأخذوا مظهرا آخر، إذن ثم ذكر الشيخ معنى كلمة ومن الناس. الناس أصله أناس لقولهم إنسان وإنسي وأناسي، فحذفت الهمزة في كما حذفت في لوقا، نعم، وعوض عنها حرف التعريف صارت الناس، ولذلك لا يكاد يجمع بينهما. فقال إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين. إذن وهو اسم جمع كرخة، إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع، مأخوذ من أنس، أنس بأن الإنسان يستأنس بمثله، وعندما يستأنس الإنسان بمثله فلذلك أنس مثل فرحة، فيخاف من الوحشة ويحب يعني أن يأنس بغيره. وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فمأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو أنس لأنهم ظاهرون مبصرون، كل ما إنسان تراه، أما الجن فإنه مستتر. ومن هنا سمي الجن جنا لاستنانهم، معنى استنانهم معنى ذلك لاختفائهم. وكل ما كان فيه الجيم والنون في اللغة العربية إنما يدل على الستر. فمثلا نقول جنين فهو مستور في بطن أمه، ونقول جن الليل معنى ذلك إذا أظلم واستتر، ونقول مجنون ستر على عقله، ونقول مجن وهو الذي يستر الإنسان ترس من ضربة السيف. كل ذلك من أجل تأتي هذه المادة وفيها الستر. فآنس ظاهر ويستأنس بمثله، والجن إنما قال لاستنانهم أي لاستتارهم. ومن الناس، هذه ألف الناس للجنس. أحيانا تأتي في اللغة العربية لكثير من الأمور، تارة تأتي للعهد الذكري، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى مثل نوره كمصباح. طيب هل مصباح؟ قال كمصباح، المصباح هذا المصباح هو المذكور سابقا، فهذا يسمى معهود عهد ذكري. وإذا قلنا مثلا في يوم الجمعة في جامع نعرف فيه من الخطيب، جاء الخطيب، إذن المعهود في أذهاننا. كما يقال في وزارة من الوزارات جاء الوزير، أي وزير هذه الوزارة. وكما يقال في مدرسة من المدارس جاء المدير، هو المعهود في أذهاننا. وأحيانا تكون أل للحضور، اليوم أي هذا اليوم الحاضر، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه ومن الناس، اللام فيه للجنس. عندما أقول الرجل خير من المرأة أي هذا الجنس خير من هذا الجنس، هذا الجنس ينسب إليه الأبناء، هذا الجنس يقبل العقود، هذا الجنس يقف إماما، هذا الجنس يؤذن الصلاة، هذا الجنس يجاهد في سبيل الله، هذا الجنس مكلف بالنفقة على العيال، إلى غير ذلك. لا يعني أن كل فرد من أفراد هذا الجنس هو أفضل من كل فرد، لا، هذا الجنس بالكلية نعم. ولذلك قال من موصوفة إذ لا عهد، فكأنه قال ومن الناس ناس، إذن ناس أو للعهد من قال والمعهود هم الذين كفروا. يعني إذا أردنا أن نقول من الناس من الذين كفروا وذكرناهم سابقا كفار، لهم صفة أخرى يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر. ومن الناس ناس يقولون أو للعهد والمعهود هم الذين كفروا. ومن موصولة أريد بها ابن أبي وأصحابه، طبعا عندما نذكر الزعيم ونذكر أتباعه يعرف ذلك. فعبد الله بن أبي بن سلول هذا كان رأس المنافقين وكان له أتباع في المدينة المنورة. نعم، ولذلك هؤلاء صمموا على هذا الطريق، وهم كما تعلمون هم الذين فضحهم الله عز وجل عندما انحسروا جميعا مع قائدهم في غزوة أحد، عندما انحسر ثلث الجيش وكان هؤلاء جميعا من المنافقين. إذن ومن موصولة ومن الناس أريد بها ابن أبي، ومن الناس منافقون، كهم من هؤلاء المنافقون؟ رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول والأتباع ونظراؤه، فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق. من أين جاءت كلمة النفاق؟ في عنا دابة تسمى نافقة، هذه الدابة يعني مثل الخلد اللي نسمينه احنا، يدخل في الأرض في مكان ويخرج من مكان آخر. فهؤلاء يدخلون في الإيمان ويخرجون بالكفر، يدخلون بالكفر يخرجون بالإيمان، من هنا سمي النفاق بحسب هذه المادة. دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر، لا يأبى دخولهم تحت هذا الجنس، فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات تختلف فيها أبعاضها. فعلى هذا تكون الآية تقسيما، الآية الكريمة تقسيما للقسم الثاني، كأن يعني العبارة إذا أردنا أن نقسم الناس إلى قسمين نقول الجنس الأول مؤمن والجنس الثاني كافر. الجنس الثاني ينقسم أيضا إلى قسمين، كافر ظاهر النفاق ظاهر الكفر، ومنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان. واختصاص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان. عندما ذكر ربنا المؤمنين يؤمنون بالله وباليوم الآخر، الإيمان بالله معنى ذلك من آمن بالله ربا استجاب لربه في كل ما أمره، فهنالك إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بعد ذلك، إيمان باليوم الآخر، هذه أشياء عنده. هنالك مغيبات كذلك آمن بها، ومن أعظم المغيبات الإيمان باليوم الآخر الذي يحشر فيه الناس جميعا ويحاسب وتنشر صحائفهم وإذا الصحف نشرت. قال واختصاص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان، والدعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه، وإيذان بأنهم منافقون. إذن هذا أنهم حازوا هذا الإيمان وأحاطوا به، لا، هذا ادعاء، ولذلك إيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه، فكيف بما يقصدون به النفاق؟ لأن القوم كانوا يهودا وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا كلا إيمان لاعتقادهم التشبيه، يعني بالنسبة لله عز وجل واتخاذ الولد، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وغيرها. ويرون المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم، وبيان لتضاعف خبثهم وإفراطهم في كفرهم، لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق، وعقيدتهم كعقيدتهم لم يكن إيمانا، فكيف وقد قالوه تمويها على المسلمين وتهكما بهم؟ وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام والقول هو التلفظ بما يفيد ويقال بمعنى المقول، وللمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ، وللرأي والمذهب مجازا. والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لأنه آخر الأوقات المحدودة. ثم قال: وما هم بمؤمنين. إذن عندما يدعي المنافقون أنهم قد أخذوا الإيمان من كل أطرافه وادعوا الإخلاص، فإذن هؤلاء لو نظرنا إلى اليهود، اليهود الذين كانوا في ذلك العصر كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى إيمانا، لكن هذا الإيمان قال الشيخ بوصفه كلا إيمان. ما معنى كلا إيمان؟ إيمان لا إيمان. الإيمان الحق هو أن تؤمن بالرسالة كما جاء دون تغيير. فهؤلاء غيروا وبدلوا، فشبهوا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، شبهوا بالبشر وقالوا العزير ابن الله، ثم أرادوا أن يفندوا، فعندما فندوا وأقروا بالآخرة، لكنهم جاءوا في الآخرة فقسموها حسب أهوائهم لا حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى من ذلك. فقالوا إنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب، ثم قالوا عن النار إذا كانت النار موجودة عند ذلك لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لذلك ثم بعد ذلك يرون أن المؤمنين آمنوا بمثل إيمانهم هؤلاء لكثرة خبثهم ولكثرة الإفراط في كفرهم، فهذا الإيمان إنما صدر عن خداع، صدر عن كفر، صدر عن نفاق. نعم، العقيدة عقيدتهم كما هي في الواقع لم يكن إيمان، وبل قالوا ذلك تمويها على المسلمين. التمويه كما نقول مثلا هذه القطعة مموهة في الذهب، حقيقتها في الظاهر ذهب ومن الداخل لا يوجد فيها شيء من الذهب، فهم إنما تظاهروا بالإيمان، والحقيقة إنهم لا يأخذون من الإيمان أي شيء على الإطلاق. فكيف وقد قالوه تمويها على المسلمين وتهكما بهم؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما عبر بذلك عما في نفوسهم وبما ذهبوا إليه من الأعمال ومن الأفكار ومن الآراء التي فعلوها عند ذلك، وقسموا الأمور إلى أنفسهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان باليوم الآخر هذا اليوم الذي يكون من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ويقول الباري سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ربنا بعد ذلك قال عن هؤلاء: وما هم بمؤمنين. إن شاء الله نتابع ذلك في الغد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.